بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. وبعد، لا يزال حديثنا موصولا ومتصلا عن بعض آيات من هذه السورة المباركة، سورة البقرة، فنحن سنعيش بعد قليل عن من تاب أو أنه كان مؤمنا ولم يرتد، فيا ترى ما جزاؤه، ما جزاؤه. ولعلها أي الآية تذييل للآية السابقة، وهي قوله تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، ومن يرتدد عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمال في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمن لم يرتد وثبت على إيمانه ما جزاؤه؟ هذه هي الآية التي نعيش معها، وهي قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. ولعل لنا وقفة يسيرة، إذ الآية الكريمة واضحة في معناها ومبناها، وننتقل إلى آية أخرى بيد أن نعيش مع بعض كعادتنا بعض المفردات. قوله تعالى: هاجروا، أصل الهجر ضد الوصل، وقد هجره هجرا وهجرانا، والاسم الهجرة، والاسم الهجرة، والمهاجرة من أرض إلى أرض، ترك الأولى للثانية، ترك الأولى للثانية، والتهاجر التقاطع. إذن هذه مادة هجرة. قوله تعالى: جاهدوا، جاهد مفاعلة من جهد، إذا استخرج الجهد فجاء مجاهدة وجهادا، والاجتهاد والتجاهد بذل الوسع والمجهود، والجهاد، والجهاد الأرض الصلبة، الأرض الصلبة، إذن يقال لها جهاد. فالمادة تدور على المشقة، على المشقة والوسع، والوسع. قوله تعالى: يرجون، يرجون أصل الرجاء، أصل الرجاء بالمد والهمس، الأمل، يقال: رجوت فلانا رجوا ورجاء ورجاوة، يقال: ما أتيتك إلا رجاوة، أو إلا رجاوة الخير، وترجيته وترجيته وارتجيته ورجيته، كله بمعنى، كله بمعنى. وقد يكون الرجاء والرجو بمعنى الخوف، كما في قوله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي لا تخافون عظمة الله عز وجل. والرجاء بغير الهمز ناحية البئر، ناحية البئر، وكل ناحية رجاء، وكل ناحية من ناحيتي البئر يقال لها رجاء. نأتي إلى قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. في واقع الأمر، هذه الآية الكريمة ينظر إليها أو يؤسس من خلالها قاعدة اجتماعية مهمة، وهي التدرج في الأحكام أو التدرج في الأشياء. نحن نعلم أن تحريم الخمر مر بمراحل، هذه المراحل هي ثلاث، هي ثلاث. جاء عند البخاري رضي الله عنه ورحمه الله تعالى أن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: والله لو أول ما نزل من القرآن لا تشربوا الخمر لقالوا والله لا ندعها أبدا. هذا عند البخاري رحمه الله تعالى. فإذا أرادت عائشة رضي الله عنها أن تبين لنا أن القرآن الكريم دائما في عاداته وتشريعاته يسلك مسلكا يجب على المصلح وعلى غير المصلح ممن يسعى في إيجاب أمر أن يسلكه. كيف كان ذلك كذلك؟ كيف كان ذلك كذلك؟ نحن نعلم أن من القرآن ما هو مكي وما هو مدني. مكي القرآن يعنى بالعقيدة وإظهارها وتثبيتها في أنفس الكفار وما إلى ذلك. فأول ما جاء عن الخمر قوله تعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. فإذا القرآن ذكر في معرض النعم أو في تعداد النعم على أن هذه النعم التي ذكرت في سورة النحل منها أن هناك بعض الفواكه تتخذون منها فوائد ومضار، فالفوائد الأكل وإلى آخر، وأما المضار تتخذون من عينها من هذه الفاكهة أكانت العنب أم غيرها تتخذون منها من هذه الفواكه الخمر. فالآية ذكرت عددت النعم وسكتت، فلم تقل أن الخمر محرمة أو كذا، ولم تشر إلى الخمر باسمها الصريح. وإن كان كما يقول الفيروز آبادي العرب جعلت للخمر 100 اسم، ألف اسم، ألف اسم للخمر، ذلك في كتابه المفقود الذي أشار إليه الروض المسلوف فيما كان من الأسماء ما له اثنان إلى ألوف، إلى ألوف، ذكر أن العرب جعلت اهتماما جعلت للخمر ألف اسم، ألف اسم. فإذا القرآن لم يشر هنا في مكيه إلى الخمر بتاتا. قال إنكم يا معشر الكفار تستفيدون من هذه الفواكه التي أوجدها الله عز وجل لكم، تستفيدون منها وكذا، ولكنكم أيضا تستفيدون تجعلونها في أمور أخرى، منها تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. طيب هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية قوله تعالى، لاحظوا أن الناس الآن بدأوا ينتقلون إلى المرحلة الأخرى، المرحلة الثانية، وهي مرحلة تثبيت الإيمان. لم يرسخ الإيمان في القلب لكن هم يعايشون في المجتمع. فقوله تعالى، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل. الآية من سورة النساء. فالآية وضعت لهم شرطا على الإنسان يشرب الخمر، لكن إن حانت الصلاة فيجب عليه أن يحضرها وهو في كامل قواه العقلية. فإذا لاحظوا الأسلوب الجميل الذي هو التدرج، تدرج، أنه نهاهم عن أن يأتوا الصلاة وهم سكرى، وسبب نزول تلك الآية معروف وشهير. المرحلة الثانية أو المرحلة الثالثة، المرحلة الثالثة هي الآية التي معنا، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فإذا يسألك المسلمون عن الخمر والميسر. لاحظوا أن النفوس قد تهيأت 100% لمعرفة الحكم الشرعي، يعني القرآن نهاهم عن أن يقربوا الصلاة وهم سكارى وسكت، أما في غير أوقات الصلاة يشربوا ما في مشكلة. الآن هم بدأوا يتساءلون، هم بدأوا متشوقين للحكم يتساءلون، فجاء القرآن كعادته ذكر أن في الخمر مضار كثيرة، ولكنه أيضا وهو المحايد دائما قال وإثمهما أكبر ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. بعض الناس يأتي ويتكلم ويقول هذه الشريعة، يا أخي الشريعة الله عز وجل، أنت اقتدي بالله عز وجل، اقتدي بالقرآن، كن دائما في آرائك متحفظا بحيث تذكر ما للشخص الذي أمامك وما عليه. الله عز وجل يقول ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة. فإذا ما عرف بقانون نسبية، بقانون نسبية، نسبية الأشياء، نسبية الأشياء. فإذا في الخمر آثام، وأي آثام، ولكن فيها منافع. هذه المنافع قد يتساءل شخص ويقول ما المنافع في الخمر؟ يقال إن في الخمر أولا النشوة، ثانيا ما بين قوسين الرشاقة، الرجيم. طبعا لا يعني هذا أن ندعو للاختمار لأن يذهب الناس، لا، هذه بعض الحاجات التي يذكرونها، ولعل خير من ذكر صفحة كاملة في منافع الخمر المزعومة عند الناس هو القاسمي في تفسيره. نعم، فإذا هناك بعض المنافع التي هي تجارية، التاجر قد يعني تجارته تبلغ المئين من الألوف بسبب الاتجار في الخمر، أيضا النشوة الصحية وما إلى ذلك. طيب، هذه يعني نعم. فلما استقرت الأنفس، والقرآن بيّن هنا بحيادية تامة وانطلاقا من قانون نسبية، فبعد ذلك هم أنفسهم، جاء عمر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نسأل الله أن ينزل علينا في الخمر حكما شافيا. فنزل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قالوا انتهينا. وبهذا الأسلوب الجميل الذي يجب أن يقتدي به الكل، كيف اقتلع القرآن الكريم من جذور القلوب حب الخمر، فقضى على تلك الآفة الشنيعة بأسلوب حكيم كعادة القرآن. نأتي للمفردات عن الخمر. ما الخمر؟ الخمر مأخوذة من خمر إذا ستر، ومنه خمار المرأة، فخمار المرأة لأنه يستر المرأة، فعند العربي خمار المرأة هو لأنه يستر فيطلق عليه الخمار. وكل شيء غطى شيئا فقد خمره. ومنه خمروا آنيتكم، الحديث عند البخاري رحمه الله وغيره. فالخمر تخمر العقل أي تغطيه وتستره. ومن ذلك الشجر الملتف يقال له الخمر لأنه يغطي ما تحته، ويستره. يقال منه أخمرت الأرض كثر خمرها، أي إذا كثر خمرها. قال الشاعر ألا يا زيد والضحاك سيرا فقد جاوزتما خمر الطريق، أي سيرا يعني سيرا فيه حذر وفيه تدلي، فقد جاوزتما الوهدة التي يستجلبها الذئب وغيره، فقد جاوزتما الوهدة التي يستجلبها أو التي يعني يستتر بها الذئب وغيره. وقيل إنما سميت الخمر خمرا لأنها تخالط العقل من المخامرة وهي المخالطة، ومنه قولهم دخلت في خمار الناس أي اختلطت بهم، فالمعاني الثلاثة متقاربة، فالخمر تركت وتخمرت حتى أدركت ثم خالطت العقل ثم خمرته، والأصل الستر، والأصل الستر. والخمر ماء العنب الذي غلى أو طبخ وما خامر العقل من غيره فهو في حكمه، وما خامر العقل من غيره فهو في حكمه. هذا إذن تعريف الخمر من حيث الدلالة اللغوية. قوله تعالى والميسر، ما الميسر؟ الميسر قمار العرب بالأزلام. قال ابن عباس رضي الله عنهما كان الرجل في الجاهلية يخاطر الرجل على أهله وماله، يخاطره يعني يراهنه ويقامره، فأيهما قمر صاحبه ذهب بماله وأصحابه. فابن عباس رضي الله عنهما يقول إن الميسر قمار العرب، كانوا يتراهنون على الشيء، فإذا ما خرج رهان فلان فإنه يأخذ دابة الآخر ويأخذ غلمانه وما إلى ذلك ويذهب. وأصل الميسر الجزور الذي كانوا يتقامرون عليه، يعني دائما يتقامرونهم على أنفس ما عندهم، على أنفس ما عندهم وهو الإبل، وهو الإبل، فكانوا يتقامرون عليه. سمي ميسرا لأنه يجزأ أجزاء، فكأنه موضع التجزئة، وكل شيء جزأته فقد يسرته، والياسر الجازر لأنه يجزئ لحم الجزور. قوله تعالى إثم كبير، الإثم الذنب، وقيل الإثم والآثام اسم للأفعال البطيئة عن الخيرات، يعني الأفعال المثبطة عن الخيرات يقال عنها إثم أو آثام. نأتي بعد إلى القراءات القرآنية في قوله تعالى وإثمهما أكبر من نفعهما، ونحن منهجنا ألا نتعرض إلا للقراءات العشر، وما زاد فهي قراءات شاذة، فموضعها كتب شواذ القراءات. فقوله تعالى وإثمهما أكبر من نفعهما فيه في قوله تعالى كثير وإثمهما أكبر، يعني فيه قراءتان وإثمهما أكبر من نفعهما فيه قراءتان. القراءة الأولى قرأ حمزة والكسائي، هذان يعبر عنهما بالأخوين دائما، هما أهل لغة. قرأ كثير وإثمهما أكبر، قرأ أكبر كثير وإثمهما كثير من نفعهما، إثمهما يعني قوله تعالى وإثمهما أكبر من نفعهما وإثمهما نعم. ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كثير إثم المعني بالقراءة إثم كبير. فيها قراءتان قرأ حمزة والكسائي فيهما إثم كثير، يعني بدل كبير قرأها كثير وإثمهما كثير. نعم قل فيهما إثم كبير، فيهما إثم كثير، إثم كثير. إذن حمزة والكسائي قرأ قوله تعالى قل فيهما إثم كبير، قرأ قوله تعالى إثم كبير، إثم كثير، إثم كثير بالثاء، كثير بالثاء. وتوجيه هذه القراءة، هذه القراءة توجيهها من حيث اللغة أن المنافع جاءت بالجمع، يعني قل فيه نعم يسألونك عن الخمر والمي قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، لم تقل الآية ومنفعة للناس بل قالت ومنافع للناس. إذن ناسب نعم أن المنافع جاءت بالجمع، فحسن معه جمع الآثام، حسن معه جمع الآثام، يعني هذا توجيه للقراءة. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الخمر ولعن معها عشرة، لعن الله الخمرة ولعن شاربها وساقها إلى آخر الحديث الذي عند أهل السنن، الذي عند أهل السنن. فإذا كثير بدل كبير بالثاء يعطي ذلك، يعطي هذا المعنى، يعطي هذا المعنى. إذن قوله تعالى فيهما إثم كبير، قرأ الأخوان حمزة والكسائي إثم كثير، كثير بالثاء، وتوجيه القراءة على ما ذكرناه آنفا. وقرأ الباقون من القراء كبير، قل فيهما إثم كبير، كبير يعني بباء واحدة. وتوجيه هذه القراءة من حيث اللغة أن الذنب في القمار وشرب الخمر من الكبائر، فوصفه بالكبير أليق، فوصفه بالكبير أليق. وعلى كل آتان قراءتان، والقراءة متى ما قرئ بها وبشروطها المعتبرة، فإذا يعني ما هذه إلا يعني محاولة أو التماس شيء من هذا وهناك، وإلا فالأصل تواتر القراءة يكفي، فالأصل تواتر القراءة يكفي. نأتي إلى أقوال الفقهاء في الكمية التي يصح أن نطلق عليها أنها خمر، يعني الكمية التي تسكر الإنسان. ما الكمية؟ يقال إجابة على ذلك ذهب أبو حنيفة إلى أن ما خرج من النخل والكرم أي العنب فقليله وكثيره حرام ما لم يطبخ حتى يذهب ثلثه ويبقى ثلثه، وما عدا ما يخرج من النخل والعنب فهو حلال من غير طبخ إلا أن المسكر منه حرام. إذن أبو حنيفة يعني قوله ما هو واضح. طيب، وذهب مالك إلى أن كل من شرب مسكرا فسكر أو لم يسكر فقد وجب عليه الحد. وذهب الشافعي إلى أن اسم الخمر يقع على كل شراب مسكر من عنب كان أو غيره، من عنب كان أو غيره. هذا يعني هذه إشارة يسيرة إلى أقوال الفقهاء رحمهم الله تعالى. وكما ذكرت لكم قبلا فإن مجال البسط في مثل هذه الأمور كتب الفقه. طيب، هل في الخمر والميسر منافع؟ ذكرنا قبلا لكن لا بأس من التحرير هنا. لا ريب أن هناك بعض المنافع العاجلة مثل المكاسب المالية، وذلك لأن أهل مكة كانوا يجلبونها من الشام برخص فيبيعونها في الحجاز بربح. يعني نحن نعلم أن الشام أذرعات هذه يعني مدينة كانت مشتهرة، وكذا بعلبك مشتهرتان بالخمور والخمور الجيدة، الخمور الجيدة ولا جيدة في الخمر. نعم. وكانوا إذن كانوا يجلبونها من من من تلك البقاع برخص، ويبيعونها في الحجاز بربح، وكانوا لا يرون المماكسة فيها غير نعم، أن وكانوا لا يرون المماكسة فيها. فطالب الخمر بالثمن الغالي يجد بغيته بعد أن يدفع للجالب سعرا عاليا غير السعر الذي دفع هناك في الشام، وهذه لا شك منفعة اقتصادية. وقيل في منافعها، منافع الخمر، أنها تهضم الطعام وتقوي الضعف وتعين أو تعين على الباء على على على النكاح وما إلى ذلك. وهذه أمور حقيقة يعني لا أدري هل لها صحة أم لا، لكنها مذكورة على كل، ولا أحسب أن لها صحة. طيب، ومنافع الميسر هي مصير الشيء إلى الإنسان في القمار بغير كد ولا تعب. ذكرنا أن الجزورة مثلا والإبل وما إلى ذلك، فكانوا يشترون الجزورة ويضربون بسهامهم فيخرج سهمه، فمن خرج سهمه أخذ نصيبه من اللحم ولا يكون عليه من الثمن شيء، ومن بقي سهمه آخرا كان عليه ثمن الجزور كله، كان عليه ثمن الجزور كله. وهذه لا شك فائدة، لأن الإنسان يلقى الشيء دون ما كد، وهذه لا شك فائدة. ومن الأمثال الدارجة شيء بلاش ربح بين، فلا شك أنه، لكن هل هذه الفوائد أو هذه المنافع تبلغ شيئا؟ لا تبلغ شيئا، ولا سيما أن الشيء محرم والعلة يعني. طيب، هل للخمر حد؟ المحفوظ عنه صلى الله عليه وسلم، لم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم في الخمر أنه وضع حدا، إلا أنه جلد 40 وجلد 40 في الخمر، وجعله عمر رضي الله عنه 80، وبه مالك، وبه قال ما الإمام مالك وغيره، به ما قال الإمام مالك وغيره. فالرسول صلى الله عليه وسلم كما هو يعني مشهور من أنه جلد النعيمان 40 جلدة، فإذا يعني قال لم يحد صلى الله عليه وسلم في الخمر حدا. والفقهاء ذهبوا آخذين ببعض الآثار ببعض الأحكام في هذا. هذا ما تيسر ذكره في هذه الآية الكريمة. نسأل الله عز وجل أن يدفع عن بلاد المسلمين الشرور والخمور والفجور والمخدرات وما إلى ذلك، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.